بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في كتاب منهج السالكين الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، والدرس عبر إذاعة جلسة علم. وهذا الدرس عادة يبث إلى إخواننا في الجزائر حرسها الله، ولكن يظهر أن إخواننا هذه الليلة ناموا عن الدرس. على كل حال، نحن نبث هذا الدرس عبر الإذاعة لمن أراد أن يتلقى شيء من العلم. بارك الله فيكم. الدرس كتاب الصيام. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: ويجب صيام رمضان على كل من واحد مسلم، اثنين بالغ، ثلاثة عاقل، أربعة قادر على الصوم، خمسة برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فأقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. قال: ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. ثم قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. قال: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. ثم قال: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. هذا نبدأ في شرح هذه الفقرات. كما لا يخفى عليكم جميعا طلبة العلم أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظيمة، وهو صيام شهر يقال له شهر رمضان بين شعبان وشوال. وقد جاء الأمر بالصيام من الله تعالى، والدليل عليه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا فيه مشروعية الصيام وفرضيته. أيضا قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن تحصل فرضية الصيام، ثم يبدأ الصيام بدخول الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فتحصل منه صيام شهر رمضان الذي فرض على هذه الأمة وفرض على الأمم من قبلنا بصفات قد تخالف ما فرض على أهل الإسلام. الدليل أيضا من السنة ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ومن حديث عمر الطويل أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. فتحصل الدليل من السنة أيضا بهذا الحديث، وأيضا إجماع أهل الأمة، إجماع أهل الإسلام أمة، هذا إجماع قد أجمع جميع أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها على فرضية صيام شهر رمضان. ومن جحد صيام رمضان وقال أنه زمنه انتهى أو شيء من هذا القبيل فهو كافر، لأنه قد كفر بركن من أركان الإسلام، فجحوده وإن صامه يعد كفر. ومن أقر به ولم يصمه فهو صاحب كبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولكن هذا جرم عظيم لأنه ترك ركن من أركان الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان، أي فرض على كل مسلم، وهذا المسلم تأتي معه شروط. أولا، أول شرط أن يكون مسلم، من يريد أن يصوم رمضان أولا يكون مسلم، فلا يقبل الصيام من غير مسلم، كافر، أي نوع من الكفر، وإن كان مطالب بفروع الشريعة، وإن صام لا يجر على ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هنا وجه الأمر للإيمان أو وجه النداء للإيمان، لأهل الإيمان آمنوا كتب عليكم الصيام، أي أنتم أهل الإيمان كتب عليكم الصيام. أما الكافر ليس مخاطب بهذه الآية، لكنه مخاطب بفروع الشريعة كما أجمع أهل العلم ذلك. ثم أن الكافر لو صام ما نفعه شيء، لأن الشرك يحبط العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن أول شرط من شروط الصائم أن يكون مسلما. الشرط الثاني أن يكون بالغ، والبلوغ يقصد به حصول إنبات الشعر من العانة للذكر أو الأنثى، هذا أول علامات البلوغ، أو الاحتلام من ذكر أو أنثى، هذه العلامة الثانية، أو بلوغ السن 15 للذكر والأنثى، هذه العلامة الثالثة. والعلامة الرابعة تكون في المرأة بالحيض، إذا حصل الحيض فهذه علامة بلوغ في المرأة، أو حصل حمل قبل بدو حيض، هذا دليل أنها لم تحض حيضة أولى لكنها حصل معها الحمل مباشرة، هذا في الأنثى. إذن هذه علامات البلوغ. فمن بلغ سن البلوغ ذكر الأنثى وجب عليه وجوبا الصيام. نعم. الصغير دون البلوغ يؤمر بالصيام كما يؤمر بالصلاة من سن السابعة بعد تمام السابعة، كذلك يؤمر بالصيام تدربا وتأديبا وتعليما، ولا نشد عليه ونتعبه، وإنما باسترخاء وبحال لا يكره الصوم، فإن صام يوم بعد يوم أو يومين بعد يوم وهكذا تدرجا تعلما فهذا شيء عظيم، وقد كان الصحابة رضي الله عليهم يفعلون ذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا نصوم صبياننا الصغار منهم ونصنع لهم اللعبة من العهن، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم، هكذا يدربونهم على فعل هذه الطاعة حتى إذا ما بلغوا عرفوا كيف يتعاملون مع هذه العبادة العظيمة. الشرط الثالث العقل، لأن العقل مناط التكليف، فالمجنون لا يكلف لا بصلاة ولا بصيام ولا غير ذلك، فمناط التكليف العقل، فإن كان عاقلا صار من أهل الصيام. وأما غير العاقل المجنون وغير ذلك فإنه معذور. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم ذكر وعن المجنون حتى يعقل، ومن المجنون حتى يعقل، إذا رفع القلم عن ثلاثة منهم المجنون، أي لا يكون آثما في ترك الصوم لأنه معذور، فلا يلزم بالصيام. الشرط الرابع القدرة، قال قادر على الصوم، هذا الشرط الرابع القدرة على الصيام، ويخرج من القدرة المريض الذي هو غير قادر، ولذلك سيأتي معنا التفصيل في حال المريض، إذا كان مريضا غير قادر على الصوم لمرضه فهو معذور يصوم من أيام أخرى، وكذلك الهرم العاجز عن الصيام إن كان بعقله ولكنه عاجز لكبر سنه لا يستطيع أن يصوم فأن يطعم عن كل يوم مسكين، وأما إن كان مريض أو لكبره عنده مرض ولكن يرجى برؤه فإنه يقضي من أيام أخرى. كذلك القدرة تأتي في حال المرأة أيضا، فإن كانت المرأة حائض أو نفساء فإنها يحرم عليها الصيام، يحرم عليها الصيام لعدم القدرة، ولأن الشرع منع وحرم صيام الحائض والنفساء فتقضي من أيام أخر، تقضي من أيام أخر. والنية شرط من شروط الصيام، شرط من شروط الصيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ونية الصيام في الفريضة لابد أن تبيت من المساء كما سيأتي معنا. طيب كيف يبدأ الصوم؟ قال الشيخ برؤية هلاله، أي رؤية هلال شهر رمضان، فإن الناس ليلة 30 يستطلعون هلال رمضان، ليلة 30 من شعبان لأن الشعبان قد يكون 29 فهم يستطلعون ليلة 30، فإن رأوا الهلال وثبت برؤية شاهد واحد يكفي، خلاف للشهور الأخرى إذا ثبتت رؤية الهلال بشاهد واحد فهذا يجزي. لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما جاء عند أبي داود حديث صحيح: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. إذا لم يرى ليلة 30 فلا صوم يوم 30، فلا صوم يوم 30، فيكون الصيام من بداية شهر رمضان. نعم. قال الشيخ: ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، يعني الشهور الأخرى شهر العيد، شوال، شهر الحج وغيرها من الشهور لا بد فيها من شاهدين حتى تثبت الرؤيا، لكن في رمضان يسر الله الأمر وجعل شاهد واحد يكفي لإدراك هذه العبادة كما ذكرنا في الحديث. قال الشيخ: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، يعني لا بد أن يبيت النية قبل طلوع الفجر الصادق، لأن الصيام تعريفه شرعا والتعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إذن عرفنا أن مبدأ الصيام يبدأ من طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق إلى غياب الشمس، هذه الفترة هي فترة الصوم. إذن لابد من تبييت النية قبل طلوع الفجر الصادق، أن يبيت النية قبل طلوع، ولو بيتها من المغرب أو من أي وقت، والنية كما قلنا محلها القلب، فمجرد أن الإنسان يؤخر العشاء ما يتعشى يقول ليش؟ قالوا لا سأتسحر، لما؟ قال سأصوم، هذه نية. لكن في صيام الفرض لابد من تبيتها قبل طلوع الفجر الصادق، فمن نام ثم استيقظ بعد صلاة الفجر ولم ينوي الصيام ما صح صومه، وعليه أن يمسك ثم يقضي هذا اليوم. ولذلك قال أهل العلم أن لو تروي الهلال ولم يرى وأصبح الناس قد أفطروا ثم تبين خبر رؤية الهلال البارحة فإنهم يمسكون، وإن أكلوا بعضهم يمسكون واللي بأكل يمسك، لكن عليه أن يقضي هذا اليوم لأن النية لم يبيتها من الليل، لأن النية بعد طلوع الفجر الصادق لا تجزي صيام ذلك اليوم وإن كان عليه الإمساك. ودليل تبييت النية من الليل جاء في حديث أبي داود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح صحه الشيخ الألباني، جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أي صيام هذا لا يعتد به، فإنه يصوم يوما آخر عن هذا اليوم الذي لم يبيت النية فيه. طيب، وهل تكفي نية من أول يوم شهر رمضان؟ يقول: أنوي صيام الشهر كله أنا ولا يلزم يجددها كل ليلة. نقول يكفي، هذا صحيح، لو من أول شهر قال أنا يعني في نيتي أن أصوم كل الشهر وتتالت الأيام يوم بعد يوم وهو يصوم، هذا شيء طيب لا بأس. لكن نقول إذا انقطع عن الصيام لمرض أو سفر أو عذر ثم عاد للصيام عليه أن يجدد النية، عليه أن يجدد النية حتى تحصل ثبات النية في فعله. نعم. قال الشيخ: وأما النفل فيجوز بنية من النار، هذا بيان صيام النفل أنه يختلف عن صيام الفرض، فصيام الفرض لابد من تبية النية فيه من قبل الفجر الصادق، حتى في حال القضاء لابد من تبية النية قبل، وهكذا صيام النذر وكذلك صيام الكفارة لابد فيه من تبية النية من الليل. طيب، قال الشيخ: وأما النفل يجوز بنية من النهار. نعم عرفنا هذا. طيب كيف يصح صيام الإنسان؟ يصح صيام الإنسان أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي المفطرات من أول النهار، أي من بعد طلوع الفجر الصادق، استمرارا إلى حصول مغيب الشمس في الأفق، قيام قرش الشمس، فهذا لابد منه. لكن السنة يجوز أن يمسك أول النهار لم يكن نوى الصيام، ثم أصبح ونوى عن لو أن يصوم، ما دام ما أكل يصوم، هو أن يصوم ما عليه شيء لأنه لم يأكل بعد، لكن إذا أكل ما يجوز أن يصوم لأن صيامه نفل، فهو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء لم يصوم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث في مسألة السنة أن لا يلزم تبييتها من الليل، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني صائم. وثم قيل له يا رسول الله هذا طعام، يعني أخبروه عن طعام، قال أرونيه، فرآه وقد كان قد نوى الصيام فأفطر. فيجوز الإنسان أن يفطر ويستمر صيامه السنة، أو أن يصوم يواصل صيامه، أو يفطر، فهو أمير نفسه. طيب إذن هنا الشاهد على أن صيام النفل لا يلزم تبييت النية من الليل من قبل الفجر الصادق، أما صيام الفرض لابد من تبييت النية قبل طلوع الفجر الصادق. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال والمريض الذي يتضرر بالصوم، هذا ذكر الأعذار الذين يعذرون في نهار رمضان بإفطار ثم قضاء، فذكر المريض. فالمريض له حالات، الحالة الأولى أن يكون مريضا وإذا صام يتضرر بهذا الصيام، بمعنى أن المرض يزيد أو يتأخر برؤه، فهنا نقول يجب عليه وجوبا أن يفطر، وجب عليه وجوبا أن يفطر، ويكره في حقه الصيام، بل إذا كان يضره فيحرم في حق الصيام، يحرم في حق الصيام. إذن الحالة الأولى أنه يتضرر من الصيام، فإذا كان يتضرر من الصيام فإنه لا يجوز أن يصومه ويجب عليه الإفطار. الحالة الثانية أن يكون مريض لكن مرضه خفيف لا يضره ولا يتعبه وليس له أي أثر، وجع ضرس أو شيء من هذا، يقول هذا يجب على الصيام لأن هذا مرضه ما فيه ضرر ما فيه أي أذى، فهنا لا يقال له مرض. أما إذا قيل أنه مرض جاز أن يفطر، جاز أن يفطر، ولكن يستحب له أن لا يفطر لأن المرض الذي عنده مرض يسير، لكن بقولهم بقول المشخصين من الأطباء أن هذا مرض يجوز له الإفطار لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا، فتحصل أنه يجوز له أن يفطر. طيب الحالة الأخرى ثلاث حالات قلنا، الحالة الأولى أنه مرضه يصير معه مشقة ويصير معه أيضا ضرر، فنقول وجب على الصيام. مرض خفيف فيه شيء من التعب لكنه لا يتعبه فلا بأس أن صام لإدراك الأيام الفضيلة مع الناس. الحالة الثالثة مرض خفيف جدا، فهذا مع كونه مريض يجوز الإفطار لكن ينبغي له أن يصوم حتى يدرك هذا اليوم الفاضل ويتعجل أداء الواجب عليه ولا يشق عليه القضاء بعد ذلك. طيب قال المسافر، مسافر أيضا له ثلاث حالات، سفر فيه مشقة محتملة، في مشقة، المسافر له أن يفطر بكل الأحوال إذا شاء، ما أحد يلزمه بالصيام لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر، مطلق سفر، فله أن يفطر بكل الأحوال. لكن فصل العلماء بيانا أنه إذا كان السفر ما في مشقة فيستحب له الصيام. انظر، يستحب له الصيام، يستحب له الصيام، وإن أفطر لا بأس عليه. إن كان السفر يشق عليه الصيام ويتعبه ويمرضه فلا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، أي في حالة المشقة، في حالة المشقة، وخاصة إذا تحصل الضر العظيم. وهي الحالة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة الذين شق عليهم السفر وأصروا على الصيام. فعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام من العصاة، لأن الرسول أفطر في ذلك اليوم، وهذا في غزوة الفتح. طيب، هناك صيام لا يشق وهو كثير من الحالات، وهنا هو مرخص، إن شاء أن يصوم وإن شاء أن يفطر فله ذلك. ولكن نقول الأبرأ للذمة أن يباشر الصوم ويصوم الأيام الفضيلة مع المسلمين، ويبادر بالإسراع في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. نعم، ومع ذلك نقول له يجوز له أن يفطر. قال الشيخ: والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام. الحائض والمرأة النفاس التي ولدت، فهؤلاء الحائض والنفساء يحرم عليها الصيام، لا يجوز، وإن فعلت فهي آثمة ولا يجزيها عن صيام رمضان، لأن نزول الدم، دم الحيض والنفاس، مانع لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة: أليس أنها إذا حاضت لم تصب. هذا قول من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لما؟ لأن الرسول أخبر بذلك. والمرأة ناقصة عقل ودين، نقصان دينها أنها إذا حاضت أو نفست لا تصوم، ليست كالرجال، الرجال ما يأتي الحيض ولا النفاس، فالمرأة يأتي الحيض ونفست، فإذا حاضت ونفست وجب عليها وجوبا الإفطار ولا يجوز لها الصيام. طيب، لما جاءت المرأة إلى عائشة قالت: يا عائشة أم المؤمنين، لما إذا صلينا، إذا تركنا الصلاة في الحيض والنفساء لا نقضي، وإذا تركنا الصيام نقضي؟ قالت: أحروري أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ الخوارج لا يرون، يرون قضاء الصيام وقضاء الصلاة حتى أيام حيضة، هذا مذهب شاذ. قالت: لا والله، إنما أسأل عن ديني. قالت: هكذا كنا نؤمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا صمنا أن نفطر ونقضي، وإذا حضنا، إذا حضنا أو كنا نفساء لا نصوم ونقضي، ولا نصلي ولا نقضي. هذه سنة سنة الله تعالى في خلقه من النساء في هذه الحالة. طيب، وحكمها حكم المريض أن لا تصوم وتقضي من أيام أخرى. طيب، الحامل، قال الشيخ: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا. هنا مسألة الحامل المرضع، الحامل يكون في بطن أحيانا جنين لسه، والجنين هذا قد يتأثر، قد يموت من جراء الصيام، فإن خافت على جنينها وجب على الإفطار وتقضي من أيام أخرى. وإذا شق عليه الحمل وصار عندها مشقة مع الصيام للحمل فإنها يكون حكمها حكم المريض، فهي تفطر، وعليهما القضاء على الراجح فقط، على الراجح فقط، أن عليها القضاء فقط. وهكذا المرضع التي ترضع ابنها، إذا انقطع، يعني المرأة يجوز لها أن ترضع وهي صائم ما في شيء عليها، لكن إذا كان اللبن لا يدر ويجوع ابنها وتخاف على ابنها فإنها تفطر وترضع ثم تقضي، حالها حال المريض. والشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر، قال: والحامل المرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرت وقضت وأطعمت عن كل يوم مسكين. هذا مذهب من مذاهب أهل العلم، والذي يعني والمذهب هذا مذهب ابن عباس وابن عمر. صار عليه بعض أهل العلم أنها إذا أفطرت لغير حاجتها، لخوفي على جنينة، لخوفي على يعني المرضع أو الرضيع، فإنها مع القضاء تطعم. لكن هذا قول مرجوح عندنا، والراجح أنها عليها القضاء فقط. نعم، يقول ابن عباس في هذه المسألة قال: والمرضع والحبلى إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت. وهذا حديث عند أبي داود، حديث عند أبي داود صح الألباني، لكن اختلف أهل العلم في توجيهه، والراجع عندنا أنها تفطر، أنها تفطر وتقضي فقط، والله مستعان. إذا تحصل معنا أهل الأعذار من هم؟ المسافر، المريض، الحامل، المرضع، الهرم. الهرم الذي قلنا ما يستطيع يصوم البتة، إذا فقد عقله هذا خلاص ما عليه شيء، لا قضاء ولا، لأنه هذا فقد عقله، ما عليه صيام هذا ولا عليه إطعام مسكين. لكن الذي لا يستطيع يصوم ويملك عقله عليه إطعام مسكين عن كل يوم، وهكذا. طيب، والحائض والنفساء أيضا من أهل الأعذار. طيب، قال الشيخ: والعاجز عن الصوم. نحن ذكرنا العاجز وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين لعدم القدرة على الصيام. قد انتهكت يعني قد نهكت قواهم بحيث أنه ما يستطيع الصيام ولا قضاء، والعقل موجود، هذا عليه أن يطعم كل يوم مسكين. أما من زال عقله هذا ليس عليه صيام ولا قضاء ولا كفارة. نعم، قال الشيخ: ومن أفطر فعليه القضاء فقط. إذا من أفطر لعذر من هذه الأعذار عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط، إلا أن هناك حالة. طيب، الشيخ ذكر بعض الحالات، ذكر المفطرات، قال وهي ثلاث: الأكل والشرب والجماع. الأكل والشرب هذه عليه القضاء فقط. الجماع في نهار رمضان، من جامع في نهار رمضان متعمدا عالما فإنه عليه القضاء على الراجح، وعليه كفارة، عليه كفارة، لحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت، ما أهلكك؟ قال: وقعت على زوجتي وأنا صائم. فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصوم عن هذا اليوم شهرين متتابعين. قال: ما أقدر، أجل كبير في السن. قال: أطعم 60 مسكين. قال: لا أقدر، فقير ما عندي شيء. أعتق رغبة، أولا أعتق رغبة، قال: ما عندي. صوم شهرين متتابعين، قال: ما عندي. أطعم 60، قال: ما عندي، فقير. فمكث عند الرسول إلى أن جاء أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر فأعطاه، قال: تصدق بها. قال: على أفقر بيت مني، فهو يرى أنه أفقر بيت في المدينة، فقال له: أطعمه لك، وهو يضحك الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه دليل أن من تعمد الجماع في نهار رمضان أنه عليه القضاء على الراجح، وعليه كفارة عتق رقبة أولا، ما استطاع صيام شهرين متتابعين، ما استطاع طعام 60 مسكينا. هذا على المجامع، وعلى المرأة إن أطاعته أيضا عليها كفارة، هذا الراجع، إن أطاعته عليها كفارة. نعم، أما إذا أكرهت فليس عليها كفارة، عليها القضاء فقط. نعم، ولذلك قال الشيخ: إذا كان فطره بأكل أو شرب، هذا له حالة القضاء فقط، ها، حالة القضاء فقط. أما إذا فعل الجماع وهو عالم بحرمة ذلك، ذاكر يعني يذكر أنه في نار صائم وأنه صائم مختارا غير مكرها، فكما ذكرنا أنه يجب عليه الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة. طيب قال أو قيء الذي يستقي. القيء فيه تفصيل، إذا ذرعه القيء هذا ما يضره يتم صيامه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرع القيء فيتم صيامه، ومن استقاء فليقضي. إذا تسبب نفسه بالقيء بإدخال يده في فيه أو بتذكر بعض القاذورات أو النظر في شيء يعني تعمد القيء، هذا لابد أن يقضي هذا اليوم. أما إذا ذرعه القيء فلا يضره، ولو عاد شيء من القيء إلى معدته ما يضره شيء، ما يضره شيء. هذا حال. قال النبي عليه الصلاة والسلام من استقى عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. عرفنا ذلك. طيب الحجامة، الحجامة أيضا من المفطرات، تفسد الصيام، تفسد الصيام، هذا على الراجح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجب والمحجوم، وهو حديث صحيح عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. أفطر الحاجب لأن الحجامة تضعف الإنسان، فمظنة الإضعاف هذا وجب الإفطار، وجب الإفطار. ولذلك لا ينبغي الإنسان يحجم في نهار رمضان، يحجم بالليل ولا يحجم، إذا تعمد الحجامة فهو قد أفطر وتعمد الإفطار. فمن احتجم في نهار رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم. طيب الإمناء باليد أو بتفخذ المرأة أو بأي طريقة، الإمناء يفسد الصيام، لكن ليس عليه كفارة الجماع، ليس عليه كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم الذي استمنى فيه وأخرج هذا المني، لأن المني لا ينبغي إخراجه. لماذا؟ لأنه جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث قدسي، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. إذا الإمساك عن ماذا؟ عن الأكل والشرب والجماع، ثلاث أشياء. فهنا المستمني أخل بهذا الأمر، فوجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. طيب قال إلا من أفطر بجماع كما ذكرنا، قال فإنه يقضي ويعتق رقبة، ويعتق رقبة، وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكين. هذه شروط الكفارة ثلاث: أن يكون الجماع في نهار رمضان لا في ليل، خلوا بالكم، أن يكون من جامع صائما صيام رمضان، أن يكون الصوم واجبا، واجبا وليس معذور، ليس مسافر، ليس لو كان مريض أو مسافر معذور، فإذا جامع ليس عليه شيء. نعم. طيب ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ قال قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الإنسان أحيانا الذي مش متعود الصوم خاصة الأيام الأولى ينسى في النهار يأكل أو يشرب، فإذا أكل وتذكر عليه أن يقف بسرعة ويخرج ما في فيه ويتم صيامه، وليس عليه شيء، صيامه صحيح ليس عليه شيء، فإنما أطعمه الله وسقاه مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو معذور. وقال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال قد أجبت. قال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهو معذور، فهو معذور. طيب بعد ذلك قال الشيخ وقال الشيخ لا يزال، قال وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. هنا بدأ الشيخ يتكلم في سنن الصيام، في سنن الصيام، وحتى لا نطيل عليكم نجعل إن شاء الله هذا في الدرس القادم يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. والآن ننظر في الأسئلة إذا كان هناك أسئلة قدمت إلينا من الإخوة، كما أعلننا في المجموعة أن الأسئلة ترسل إلى أحد الإخوة، سمينا أعطينا رقمه لأن الإخوة في الجزائر اليوم ناموا عنا الله يحفظهم. نعم جاءت أسئلة. يقول السؤال الأول الأخ حلمي، الأخ عبد الله حلمي، يقول هل يجوز إعطاء دروس في المنازل لعدم وجود مسجد يسمح فيه بالتدريس، يسمح فيه بالتدريس وسيطرة بعض المبتدعة عليه في قريتنا ولهم شوكة وربما صلات بالأمن؟ نعم يجوز إعطاء دروس في المنزل، في منزل أحد الإخوة، يتجمعون إخوة هناك ويعطوا دروس ما لم يمنع ولي الأمر، ما لم يمنع ولي الأمر. إذا كان هناك تشديد عليك ومنع حتى في البيوت فينبغي أن تطيع ولي الأمر واتقوا الله ما استطعتم، وإلا الأصل يجوز. نعم وأصل الدروس في المساجد، لكن إذا منعتم لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الثاني من الأخ أبي عبادة من النيجر، يقول ما حكم التسميات الآتية؟ سيدي عمر، سيدي محمد، سيدي الأمين، سيدي يحيى، سيدي ليش سيدي هذا بارك الله فيك يا أبو عبادة؟ ما يلزم سيدي، هذه فيها تدلل وفيها يعني طريقة الصوفية، سيدي فلان سيدي فلان، لا ينبغي، اترك سيدي هذا، سمي عمر محمد وهكذا. عبد الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام، فدعك من سيدي هذه، هذه اتركها سيدي. نعم وإن كان منتشر عندكم لكن اتركوها، أن توحي إلى شيء من الذل لبعض من يعني يفرضون على الناس مثل هذه التسميات. السؤال الثالث أيضا من أخينا أبي عبادة نفس الأخ من النيجر، والرجل صدم ولدا بالسيارة ولم يره، والولد لم يتجاوز 6 سنوات فقام بإسعافه فمات في نفس الوقت، مع العلم أن أهل الولد أعطوه التنازل، ما هو الحكم الشرعي في هذا؟ إذا تنازلوا عن الدية، كان عليه دية وقد أخطأ وتنازل عنها، فعليه صيام 2 شهر متتابعين لأنه تسبب في موت هذا الطفل أو هذا الولد، فعليه صيام 2 متتابعين، ونسأل الله تعالى أن يغفر له ويتجاوز عنه ما حصل من هذا بارك الله فيكم. والذي يظهر أن هنا أخ اسمه بشير حوشي من الجزائر أرسل لنا بعض أسئلة، هذا من الجزائر ما شاء الله، صحي والأخوة بارك الله فيهم. طيب السؤال الأول يقول من يفيق أحيانا ويذهب عن وعيه أحيانا هل يجب عليه الصوم أم لا؟ لا، إذا كان يعني يحصل له إغماء يطول مدته لا يصوم، أما إن كان إغماء يصير مثل النوم فلا بأس مثل الصلاة، إذا كان نوم إغماء خفيف يواصل يصلي أو يصوم كذلك، أما إذا كان الإغماء طويل فإنه حال يكون حال المجنون، فعليه قضاء اليوم الذي حصل له شيء من هذه الإغماء. نعم السؤال الثاني يقول عند إكراه الشخص عن الزنا أو القتل هل يعني وينجو بحياته أم يظل الموت على الزنا؟ إكراه، أنا ما أرى هناك صورة للإكراه للذكر أنه يزني، ربما المرأة تكره تربط وشيء هذا القبيل، والمكره هذا معذور، المكره معذور، حتى لو كانت محصنة مرأة عندها حصان وأكرهت على الزنا هذا لا يقام عليه الحد، معذور هذا. نعم بارك الله فيك. والسؤال الأخ غير واضح يقول إكراه الشخص على الزنا، عن الزنا، عن الزنا ما قال على الزنا، أو القتل هل يعني ينجو بحياتي أم يفضل الموت على الزنا؟ هذا سؤال غير واضح، ما بيّن فيه بيان جلي. السؤال الثالث يقول ما حكم لبس خاتم الزواج؟ إذا كان فيه تشبه بالكفار لا يجوز، لكن تشبه بالكفار لا يجوز، والذي يظهر أن هذا الفعل الأصل من الكفار جاء وفيه تشبه، فيعني الأولى ترك هذه الأمور فيها تشبه الكفار. سؤال الرابع يقول ما حكم الجلوس مع المدخن وإن كان من الأقربين الوالدين؟ أنا أرى إذا جلست مع مدخن واضطررت إلى ذلك فانصحه، هذا حرام، هذا من كبائر، هذا في إفساد لصحتك، إفساد لمالك، إفساد لمن تجالس، إفساد الملائكة كذلك، تضر الملائكة، تؤذي الملائكة عند الصلاة، بين له ولا سيما إن كان من الوالدين. نعم السؤال الخامس يقول إذا دعاك أحد معلوم عنه أنه يذبح الأولياء والقبور إلى الإفطار أو إلى وليمة، فنلبي له دعوته؟ ما نلبي، هذا نهجره، من عنده بدع تصل إلى الكفر، ونريد يعني أن نهجره هجر شرعي تأديبا له، فإن لا نسلم عليه ولا نرد سلامه ولا نزوره في برضه ولا نزوره في عرسه ولا وليمته، نهجره هجر كامل لا يجوز، لا ينبغي. نعم. السؤال السادس يقول ما صحة الدعاء للحاج؟ يقول حج مبرور وذنب مغفور. الدعاء طيب، الدعاء طيب، يعني تدعو، أو إذا جاء يعني حج إنسان يقول أسأل الله تقبل دعاك، حج مبرور وذنب مغفور، لا بس يعني ما في شيء إن شاء الله. السؤال السابع يقول هل يجوز إطلاق لفظ مشرك على المعين إذا وقع في الشرك الأكبر؟ نعم، نحن إذا وقع في الشرك نقول هذا فعل شرك، هذا فعل شرك، يعني شرك مطلق. إذا قامت عليه الحجة وارتفعت عنه الجهالة وارتكب ذلك وأصر عليه بعد علمه، يقول هذا مشرك، هذا مشرك معين، لأنه عرف أن هذا الشرك وفعله، فهذا شرك معين، ولا ينبغي التسرع في هذا. دعوا الأمور هذه لأهل العلم حتى ينظرون من يقع في الشرك فيعينونه. نعم، إلا أن يكون شركا جليا واضحا ويصر عليه، هذا لا شك أنه مشرك. نعم. طيب، يقول السائل هل الدم الخارج من الأنف يبطل الصوم؟ ليس مبطل، إذا كان الدم خارج من الأنف يعني رعاف، كان تقصد رعاف، إذا كان هذا الدم ينزف نزفا كثيرا ويدخل المعدة، فهذا حكمه حكم الحجامة، يفسد الصوم، عليك قضاء ذلك اليوم. أما إن كان الخارج من يخرج إلى خايل البدن لا يدخل إلى المعدة، فهو لا يضرك، لا يضرك، وصيامك صحيح. نعم. يقول ما هو القول الصحيح في صوم يوم السبت دون الفرض؟ يوم السبت أحاديث التي جاءت في يعني تحريم صيامه حديث ضعيف، حديث ضعيف، حديث ضعيف، ضعفه كثير من العلماء، والذين حملوا صحته قالوا أنه يعني يستحب، يكره، يكره صيام إفراد صيامه، يكره صيام إفراده، يعني إفراد صيامه في سنة، ولكن إذا صام يوما صامه مع يوم قبله أو يوم بعده قل لا بأس، لا بأس. يعني جاء مثلا يوم عاشوراء، يوم سبت، تصوم معه الجمعة تاسوع وتصوم معه عاشوراء، هذا صحيح غير مكروه. وإن صمت ذلك اليوم فصومك صحيح، ولكنه مكروه، لكنه مكروه على من يصحح الحديث. أما من يضعف الحديث فإنه لا يرى بأس في صيام ذلك اليوم. نعم. والذين ضعفوا هذا الحديث علماء كثر. نعم، بارك الله فيكم. طيب، يقول ما الفرق بين الشرك والكفر؟ المشرك، المشرك يعني يعبد الله ويعبد مع الله صنم أو حجارة أو قبر أو غير ذلك، يعني يجعل شريك مع الله، مشرك معه، يعبد الله ويعبد هذا. الكافر، الكافر هذا يعبد هواه، ما يقر بالله، ما يعبد الله البتة، ولا شك أن هذا مشرك أيضا، لأنه أشرك مع الله هواه، فيقال له هذا. ولذلك الكفر أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك، والشرك دون الكفر، وإلا كلها ملة خبيثة. قل يعني إذا هدده أحد بالقتل أو الزنا، يا أخي لا تزني، إذا كان يعني هددك بالقتل والله أصبر على القتل، تموت شهيد، تموت شهيد، ولا تزني، الزنا كبير من الكبائر، حصن نفسك والله مستعان. السؤال 11 يقول أحيانا نفطر في المسجد تمر، تقام صلاة المغرب ويبقى بعض التمر في الفم، فنبطل الصوم وهل يعد من الأكل؟ ما صلاتك باطلة إذا كانت تصلي وتأكل أكل من مبطلات الصلاة، الأكل والشرب من مبطلات الصلاة، الأكل والشرب، تمضمض وأخرج ما فيه فيك ثم صلي، بارك الله فيك. سؤال الثاني عشر يقول من غربت على الشمس وهو في الأرض ثم انطلق من المطار في طائرة فظهرت له الشمس، فهل يمسك؟ لا، خلاص، إذا غاب الشمس وأنت في الأرض تفطر مع الناس، إذا طلعت الطائرة وقيت الشمس ما عليك شيء، ما عليك شيء، بارك الله فيك. السؤال الثالث عشر يقول هل يجوز للمستقيم حديثا أن يحدث إخوته عن المعاصي التي كان واقعا فيها قبل الاستقامة ويذكر فضل الله عليه؟ لا ما ينبغي، أنا ما أنصح هذا، ما أنفع هذا ما هي الطريقة الصحيحة. يعني الله قد غفر لك يعني أنت تبت، ونسأل الله أن يغفر لك ويتجاوز عنك، لا تتكلم عن معاصيك الماضية، قل كان فلان يفعل كذا، كان فلان يفعل كذا، لا بس. أما أنت تقول أنا كنت أفعل، لا ينبغي هذا أبدا، هذا أمر محرم، هذا جد مجاهر المعاصي، وإن كنت قد تبت منها ولكن ما تعلم الله هل تاب الله عليك أو لم يتب، فلا ينبغي أن تقول أنا كنت أفعل وأفعل فتمدح بهذا، لا ينبغي. السؤال الأخير يقول عندنا عبارة تقال بكثرة عن الميت أنه في دار الحق ونحن في دار الباطل، فما إن كان يقصد دار الحق أي دار اليقين، لأن حال القبر والقيامة هذه أمور يقين، هذه ليس فيها شيء ريب. الريبة في الدنيا فيها كفر، فيها إسلام، فيها إيمان، فيها. أما إذا مات الإنسان رأى كل شيء حق كما أخبر به الله تعالى في كتابه وأخبر به الرسول أيضا، فإن كان المقصد هذا فهذا لا شك، أما إن كنت تقصد معنى آخر فعلى المعنى الذي تقصده، والله المستعان. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم، يتقبل منا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.